الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القناة بمحرمي. ما معنى قوله شككت؟ ضمت وجمعت. أحسنت. قال: وتركته جزر السباع ينشنه. ما معنى ينشنه؟ أي يتناغمه. ومنه في القرآن وأن لهم التناوش. أحسنت. ومن شك سابغة هتكت فروجها. ما معنى سابغة؟ ضافية. تامة. نعم أحسنتم. ومنه السابغات. أن يعمل السابغات. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ سالم الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عنترة بن شداد: يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وريتها لم تحرم. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي أخبارها لي وعلمي. قالت: رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي، وكأنما التفتت بجيد جداية الرشأ من الغزلان حر أرثمي. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعمي. ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى إذ تقرص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي. يدعون عن تروى الرماح كأنما أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرض. أحسنت، مبارك الله فيك. بينا أنترة في الأبيات السابقة تراه يذكر مشاهد الحرب ويذكر شدة بأسه وقتله للشجعان، وكأنك تراه بين الدماء، إذ تراه فجأة يلتفت في هذا البيت إلى عبلة التي ذكرها في أول القصيدة. قال: يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. يا نداء تعجب، يا هؤلاء اشهدوا شات كنا بالشات عن المرأة، والعرب تكني عنها بالشات وبالنعجة أيضا، وفسر به قوله تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. ما قنص، ما زائدة، والقنص الصيد أي المقنوص، وزن فعل يأتي بمعنى مفعول، القنص يأتي بمعنى المقنوص، القنص بمعنى المقنوص المصيد، والنفض بمعنى المنفوض، هو اسم لما يسقط من الورق والثمر، والنقض بمعنى المنقوض، اسم لما نكث من الأخبية والأكسية، والنجا بمعنى المنجو، تقول: نجوت الجلد عن الشاه أي سلخته. قال ابن مالك في اللامية: واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، يعني استغنوا بوزن فعل وبوزن فعل عن وزن مفعول. يا شاتم قنص لمن حلت له، تعجبوا من حسنها وجمالها، حرمت علي وليتها حلت لي ولم تحرم. حرمت عليه الحرب التي بين قبيلته وقبيلتها، كما قال: علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي أخبارها لي واعلمي. أرسلت جاريتي لتعرف أخبارها فقلت لها اذهبي فتجسسي، يروى بالجيم وبالحاء، وهما بمعنى طلب الخبر والتماسه. وقيل: التحسس يكون في الخير والتجسس في الشر، ومنه الجاسوس، وكلاهما في القرآن. من التحسس في القرآن قوله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أحسنت. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، التمسوا خبرهما. ومن التجسس في القرآن قوله تعالى: لا تجسسوا. ولا تجسسوا. لا تفتشوا عن عورات المسلمين. نعم. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي أخبارها لي، تسمعي خفية أخبارها لي واعلمي حقيقة أمرها. قالت أي الجارية: رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. قالت: رأيت من الأعادي، الأعادي جمع أعداء، فالأعادي جمع جمع، والعدو خلاف الصديق، يجمع على أعداء وعلى عدا وعلى أداه. قال في موطأة الفصيح: والقوم أعداء وإن شئت عدا بكسرك العين، ولا تقل عدا وقل عداة إن جلبت الهاء فضم منها عينها ابتداء. وضم عين عدا لغة، مثل سوى وسوى وطوى وطوى. قالت: رأيت من الأعادي غرة، غفلة، والغر الغافل الذي لم يجرب الأمور. والشاة، كان بالشاة أي مرأة، ممكنة زيارتها لمن هو مرتمي من الرمي. تقول: خرجت أرتمي، بمعنى أرمي القنصة، يعني أن الشاة يمكن الوصول إليها لغفلة الرقباء عنها، والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. وكأنما التفتت بجيلي جداية الرشائم من الغزلان حر أرثمي. وكأنما التفتت بجيلي، الجيد صفحة العنق، جداية بالفتح ويكسر، الغزات الصغيرة، وتقع على المذكر أيضا. رشأ، الرشأ الذي قوي على المشي، وهو أصغر من الجداية، من الغزلان حر، الحر من كل شيء، الخالص الكريم. أرثمي، الأرثم الذي في شفته العليا وأنفه بياض. ثم انتقل أنترة إلى مقصد آخر فقال: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. نبئت، أخبرت عمرا، هذا رجل اسمه عمر، غير شاكر غير حامد نعمتي، والكفر بالضم ويفتح الجحود. قال بيد رضي الله عنه في معلقته: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، سترا النجوم غمامها، كفر معناها سترا. وقيل سمي الكافر كافرا لأنه يغطي فطرته بالكفر. والزارع أيضا يسمى كافرا لأنه يلقي البذرة في الأرض ويستره، يغطيه بالتراب. ومنه في القرآن: غيث أعجب الكفار نبات. أحسنت، أي أعجب الزراع. والكفر مخبثة، وزن مفعله، ما المعنى الذي يأتي له؟ الولد مبخلة مجبنة، يأتي لبيان السبب. وزن مفعله يأتي لبيان السبب. الولد مبخلة مجبنة، أي سبب في البخل والجبن. السواك مطهاة للفم، مرضاة للرب، أي سبب لطهارة الفم، سبب لرضا الرب. الحليف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، سبب لنفاق السلعة ولمحق الكسب. فالمعنى أن الكفر وجحد النعمة سبب لخبث نفس المنعم وهو المحسن. ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. ولقد حفظت وصاة، أي وصية، وهي اسم مصدر، وهي اسم مصدر من وصى. وصاة عمي بالضحى في وقت الضحى، إذ في حين تقلص الشفتان، ترتفع وتنشمر الشفتان عن وضح بياض أسنان الفم. حال كلامه بالوصية يقول: حفظت وصية عمي، وهي أن أثبت في حومة الوغى في وقت الضحى، وهو وقت ترتفع فيه الشفتان عن الأسنان من شدة القتال، في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي. في حومة، الحومة حومة كل شيء معظمه، وهنا حيث تدور الحرب وتحوم، هذه حومة الحرب. ويروى في حومة الموت، أي المكان الذي يوجد فيه الموت بكثرة، التي لا تشتكي تظهر استياء منها غمراتها شدائدها التي تغمر أصحابها أي تغلب عقولهم. ما الغمر؟ الماء الكثير. الماء الكثير، كأن هذه الشدائد أغرقتهم، بل قلوبهم في غمرة من هذا. المقصود بيان عظم غفلتهم، حتى كأن الغفلة أغرقتهم، بل قلوبهم في غمرة من هذا. في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال، أي شجعان جمع بطل، غير تغمغمي. التغمغم الصياح واللجب الذي لا يفهم منه شيء. يقول: حفظت وصية عمي إياي في أشد الأوقات هولا، التي لا تشكوها الأبطال إلا بأصوات لا تفهم، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي، إذ حين يتقون يقابلون بي الأسنة، يعني يجعلني أصحابي وقاية بينهم وبين الأعداء. والأسنة جمع سنان، وهو حد الرمح الذي يطعن به. لم أخم، لم أجبن ولم أتأخر من خام يخيم، لم أخم عنها أي الأسنة ولو أني تضايق مقدمي موضع إقدامي. ما الماضي منه؟ أقدم. أقدم، أحسنت، ومن الرباعي. وكيف يصاغ المكان مما زاد على الثلاثة؟ يصاغ على صيغة، نعم، على صيغة الاسم المفعول. أحسنت، يصاغ على صيغة اسم المفعول مقدم. مقدم هذا يصلح اسم مفعول وزمانا ومكانا ومصدرا ميمية. ما زاد عن الثلاثة يصاغ منه المصدر الميمي والزمان والمكان على صيغة اسم المفعول. فالمقصود هنا موضع الإقدام. موضع الإقدام يعني تأخرت لأنه ضاق موضع إقدامي، فلم أستطع أن أقدم فرسي. لم أتأخر لجبن، تأخرت لأنه ضاق موضع الإقدام. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم. لما رأيت القوم أي الجماعة، جماعة الأعداء، أقبل جمعهم، جماعتهم أي جيشهم، يتذامرون يحض بعضهم بعضا على القتال، كررت وعطفت عليهم غير مذمم، غير مذموم في القتال، بل أنا محمود فيه. يقول: لما رأيت الأعداء قد أقبلوا نحونا يحض بعضهم بعضا على قتالنا، عطفت عليهم وقاتلتهم حالة كوني محمودا غير مذموم. يدعون أنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يدعون أنتر أو عنتر، حذف التاء هنا ماذا يسمى؟ ترخيما. أحسنت، ترخيما غير المنادى كي يسعى في من دعا سعادة. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا قلت يدعون أنتر بفتح الراء، ماذا تسمى هذه اللغة؟ من ينتظر. أحسنت، عنتر بالضم لغة من لا ينتظر. وأيتهما أجود وأكثر في لسان العرب؟ الأولى. أحسنت، لغة من ينتظر، يدعون عنتر. أحسنت، سبق هذا في مواضع، منها سبق بيان هذا في مواضع، منها قول امرئ القيس أفاطم، منها قول امرئ القيس أفاطم مهلا بعض هذا التدلل. يدعون عنتر والرماح، أي والحال أن الرماح، رماح الأعداء، كأنها في الطول أشطان بئر حبال. الأشطان جمع شطن محركة أي بفتح الأول والثاني، للحبل الذي يستقى به من الآبار، في لباني في صدر الأدهمي أي الفرس الأسود، يعني فرسه. يقول: إنهم ينادونني بقولهم يا عنتر والرماح كأنها في الطول حبال البئر التي يستقى بها من الآبار في صدر فرسي الأسود. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.